أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفا. ومعنا في الاستوديو الدكتور رأفت ويليام، وهو أخصائي الأمراض النفسية والأعصاب وطب الإدمان بجامعة لوما ليندا. أهلا دكتور رأفت. أهلا بك يا دكتورة. الحقيقة اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن النوم والأحلام والحاجات اللي بتسبب نوم مزعج أو أرق، وعايزين نكمل النهاردة في موضوع يمكن بيشغل ناس كتير قوي، وفي ناس مش عارفة هو ايه بالظبط، موضوع غامض بيسمعوا عنه لكن مش عارفين هو ايه بالظبط. هو التنويم المغناطيسي، او بنسميه بالانجلش هيبنوسيس، وده بيستخدم في ساعات في علاج الاكتئاب، ساعات في الامراض النفسيه بيبقوا عايزين زي يغيبوا العقل عشان يقدروا يتحكموا في عقل الانسان اللي عنده اكتئاب او امراض نفسيه. فياريت النهارده اتكلمنا بالظبط عن ايه هو التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي بيستخدم مش بس في المحيط بتاع الأمراض النفسية أو العصبية، لكن بيستخدم في حاجات كتيرة تانية. لكن هو الفكرة بتاعته أنه زي ما انت قلتي، أنه يخش العقل في صورة يفضى فيها من أي انشغال، وفي نفس الوقت يبقى فيه مؤثر خارجي عليه بيقدر يعمل أي تغيير، سواء في الطريقة اللي الإنسان بيفكر فيها، في مقتنعاته الأصيلة، في حاجات زي كده. يعني أكن الدكتور النفسي اللي بيمارس هذا التنويم المغناطيسي بيشل عقل الإنسان أو يوقف وظائفه عشان يقدر يحط فيه حاجة جديدة هو عايز يحطها؟ مش يشله، لكن هو بيحاول ان هو يفضيه من اي انشغال. بالظبط بنقول عليه disengagement. وعلى فكرة مش بس الدكاترة النفسيين بيعملوا كده، حتى ناس ما لهمش علاقة بالطب خالص بيمارسوا الأمر دوت. فهو مش مقتصر بس على الطب النفسي. يعني مثلا زي ايه بيستخدم فيها التنويم المغناطيسي؟ في ناس بيستخدموه مثلا في علاج السموكينج، الناس اللي بتدخن ومش قادره تدخن احيانا بيعملوا معاهم كده. في ناس عايزه تخس ويقل وزنها برضو بيستخدموه. الناس اللي عندهم ستريس جامد ومش قادرين يتجاوبوا مع متطلبات الحياه، دايما عندهم نوع من العصبيه، مش بيقدروا ان هم يمارسوا حياتهم بطريقه طبيعيه. الناس اللي عندهم الالم بطريقه مزمنه، يعني في ناس مثلا اتعوروا، ففي دايما عندهم احساس دائم بالالم نتيجه ان حصل بعض التغيرات في الاطراف العصبيه مثلا، برضو بيحاول معاهم الموضوع دوت. الناس اللي عندهم حاجة اسمها فوبيا، يعني ناس يخافوا مثلا من الأدوار العالية، يخافوا من الأماكن المغلقة، عندهم خوف من هم يشوفوا دم مثلا، خوف من الإبر، خوف من حيوانات معينة. بس مش قصدي الخوف العادي الطبيعي اللي أي حد فينا بيحس فيه وهو داخل، لكن الخوف المرضي اللي ممكن يصيبهم ويصيب حياتهم بحالة من الشلل والهلع الشديد. طب بس أنا نفسي أعرف، أو المشاهدين نحب نعرف، ازاي بتشتغل؟ يعني ايه الميكانيزم او ايه اليات، يعني ازاي بيحصل كده لواحد ينيم حد تنويم مغناطيسي؟ بصي، هو مش تنويم بمعنى، هو ليه درجات. فاكره لما اتكلمنا على النوم ودرجاته وقلنا انه بيعدي بمراحل. المرحله الاولانيه دي المرحله اللي فيها المخ بيبتدي يهدى، الانسان بيحس ان هو مدروخ شويه ونفسه ان هو ينام. المرحلة الثانية مرحلة من النوم الحقيقي، لكن بنسميها اللايت سليب أو مرحلة النوم الخفيف. الهيبنوسيس أو التنويم المغناطيسي بيحاول أن يدخل الإنسان يا إما في الدرجة الأولى أو الثانية أو ما بينهم، علشان خاطر يحصل نوع من التفريغ للمخ تماما. طب دي بتحصل إزاي؟ يعني الدكتور اللي بيعمل كده، أو الشخص، مش لازم يبقى طبيب حقيقي، اللي بيعمل هذا الموضوع يعني بيعمل ايه بالظبط؟ بيحاول انه يعمل حاجه اسمها disengagement. disengagement يعني يعمل عمليه فصل. اقرب حاجه ممكن نقولها لما الواحد بيسوق عربيه اللي هي ستيك شيفت، اللي هي فيها دبرياج، اللي بنعمله ان في نقله اولانيه، ثانيه، ثالثه، ورابعه او خمسه. لكن في حاجه اسمها التموير، او الواحد يبقى في المور، يبقى بعد ما بينقل على الترس الكبير قوي يبتدي ينقل على الترس الصغير، بتعدي على مرحلة اسمها التموير. دي اسمها disengagement، أو أنه ما فيش تروس مع الشقة. لو العربية هيتعمل لها، لما العربية بنوقفها ما نقدرش نوقفها والتروس مع الشقة. ان احنا نشيل التعشيقه ديت هي بالظبط اللي بيحاول يعمله التنويم المغناطيسي، انه يفصل المخ بكل النشاط اللي هو فيه عن اللي هو بيفكر فيه واللي هو ماليه. فتبقى بالظبط زي ما تكوني شاشة عمالة تعرض مثلا فيلم مرعب أو فيلم مخيف أو فيلم درامي وشغالة، تتحول لشاشة بيضة. الشاشة البيضة دي يتم عليها عرض حاجات ممكن تترك أثر مستمر في حياة الإنسان. وعادة الناس اللي بيمارسوا الموضوع دوت بيعملوه في جلسات متعاقبة، يعني مش بتتعمل كلها في جلسة واحدة. طيب أنا عايزة أعرف مين الناس اللي بيبقى، هل هو علم فقط؟ يعني هل هو حاجة محتاجة لدراسة علمية زي الأطباء النفسيين؟ ولا إيه الناس اللي بتمارسه بناء على إيه؟ يعني بيتعلموا إيه بالظبط؟ في ناس في الأغلب الأعم بالذات في البلاد المتقدمة بيعملوه ناس يا إما أخصائيين، في أقلة من الناس اللي هم أطباء نفسيين بيمارسوه في الأيام الحالية، لكن أغلبهم بيبقى ناس سايكولوجيست أو متخصصين في علم النفس. في بعض الناس اللي بيعملوا نوع من العلاجات النفسية، لكن في بلادنا أو البلاد الشرقية في ناس كتير بتعمله بالدراع، زي ما في حاجات كتيرة خالص، يعني ناس ممكن ما تكونش واخدة شهادات أو متخصصة وتحاول تعمله. لكن بالنسبة للأساس العلمي هم لقوا أنه في كتير من الحاجات دي لما بيقيسوا درجة نشاط المخ بالاي اي جي او رسم المخ برسم الكهربائي. المخ، وبيقيسوا والإنسان تحت التنويم المغناطيسي، بيلاقوا أنه في فرق ما بين حركة النشاط ديت والنشاط اللي بيقل. لكن لقوا كمان ان في بعض اجزاء المخ المختلفة اللي هي بنقول عليها مراكز الذاكرة، ومش بس مراكز الذاكرة لكن المراكز المتخصصة في ان هي تستقبل الذاكرة اللي بتستمر، اللي بنسميها لونج تيرم او بطريقة تستمر مع الانسان، انه درجة النشاط زي الفيضان بتاع الدم في المنطقة دي أو البلاد فلو، نسبة الاستخدام السيلز دي للأكسجين إنها بتعلى، بدليل إن هي في نشاط مكثف ليها نتيجة اللي حصل أثناء التنويم المغناطيسي. طب عايزاك تشرح لنا ازاي بيتم، يعني انا بشوف كنا زمان واحنا صغيرين في مصر بشوف الحلقة كده، يعني زي بندلون بتاع الساعة، او مثلا بص في عينيا وبعدين تدي يقول له كلام اكنه مثلا بيعمل له سحر او شعوذه حاجه كده. فهل ده بيتم دلوقتي هو لغايه دلوقتي؟ بيتم اكتر في الافلام العربي. لكن لا انا بسأل عشان فعلا الناس في مصر مش عارف يعني. لكن ما فيش حد بيقعد ماسك الموضوع ده كده. هو محاوله وضع الانسان في ارتخاء شديد يدخله الى مرحله النوم. ممكن تبقى فيه موسيقى خفيفة، ممكن يبقى صوت الشخص اللي بيمارس الموضوع ده صوت خفيف جدا، ممكن لو حتى الواحد مفتح عينيه يتعرض قصاده مناظر جميلة زي بلاج مثلا أو مية أو حاجة تخلي الإنسان استرخاء، يعني ريلاكسيشن بالظبط. لكن الحاجة التانية إنه يتم عملية ريبيتيشن، يعني إعادة إعادة وتكرار، للمنظر أو الصوت أو يا إما الصوت يا إما المنظر. الإعادة والتكرار دوت بيعمل عدم التعشيق، اللي هو ديسوسيشن الديسوسيشن أو الديس انجيجمنت. أنا يعني أنا عارف نقول كلام إنجليزي كتير، لكن المقصود بيه إنه التعشيقة بتاعت التروس ديت ما تتعشقش، فيبقى فيه العربية على المور زي ما بيقول المخ يعني. فهي مش بتتم بالطريقة ديت. والفكرة الأساسية اللي مبنية عليها هي فكرة الإيحاء. يعني بيقولوا إن في ناس عندها استعداد أكتر من ناس تانية للإيحاء، بالذات الناس اللي ممكن تكون عاطفية زيادة، الناس اللي ممكن يكون عادة بتتأثر أكتر بالمحيط الخارجي اللي بيحصل أكتر ما يكون التأثير نابع من الداخل. يعني الناس اللي بتستعمل عقلها كتير او بتفكر كتير او ما بت... دايما يعني بيبقوا يعني they're in control، صعب يناموا تنويم مغناطيسي، بعكس الناس اللي مثلا بعواطفها ماشية أو كده؟ الكتب بتقول انه كل الناس مهيئين لكده، لكن في ناس اسهل من ناس. أوكي. طبعا انا درستها ما مارستهاش لان عندي تحفظات كثيرة جدا عليها، لكن انا عارف ان هي النهاردة بدأت في شرقنا العربي، ما بقتش ظاهرة غربية لكن بدأت تنتشر في الشرق الأوسط، وفي ناس كتير قوي بيبتدئوا يلتجئوا إليها لأنه إحنا اتفتحنا كتير قوي على اللي بيحصل في الغرب وكده. قبل كده كانت مجرد حاجات بتحصل مثلا كل 50 فيلم عربي يجيبوها علشان خاطر يعملوا لكن دراما يعني. حضرتك مع انك دكتور امراض نفسيه لكن عمرك ما مارست الموضوع ده. درسته وشفته بيتعمل قصادي لكن أنا ما مارستوش لأن عندي تحفظات كتيرة جدا عليه. طيب احنا عايزين نكمل بعد الفاصل التحفظات، بس عايزه هل في دي اللي فاضله او في هل علاقه بينه وبين النيو ايج؟ بالتأكيد، ويمكن ده أكبر تحفظ عندي ويمكن نقدر نستفيد فيه بعد الفاصل، إنه فكرة النيو إيج ديت بالعربي لو ترجمناها بالعربي هي الواقع الجديد أو العصر العصر الجديد. الجديد أو أي حاجة زي كده. طبعا يمكن عند كثير من الناس ما تعنيش شيء لأنه أغلب الناس اللي بيمارسوه ما بيقولوش إن ليه الاسم ده، لأن الاسم دوت مرتبط دايما بأنه محاولة لإحياء التراث الشرقي اللي كان بيتعمل في الصين وفي الهند وفي البلاد ديت اللي فيها الناس بتحاول إن هي تصل إلى القوة الكامنة في النفس. أحبائنا المشاهدين هنكمل الموضوع ده بعد الفاصل، موضوع شيق جدا، فخليكم معانا وهنرجع لكم بعد الفاصل القصير. سألت لرب الصمد سكنا يا معه دوما للأبد، سألت لرب الصمد سكنا يا معه دوما للأبد. هللويا عظيم اسمك، هللويا المجد لك، هللويا عظيم اسمك، هللويا المجد لك. سأرفع المجد والتسبيح وأفرح برب المسيح، سأرفع المجد والتسبيح وأفرح برب المسيح. هللويا عظيم اسمك، هللويا المجد لك، هللويا عظيم اسمك، هللويا المجد لك. اهلا بيكم مره ثانيه بعد الفاصل عشان نرجع نكمل موضوع ابتديناه مهم قوي وبيثير تساؤلات كثيره قوي عند بعض الناس. دكتور رأفت، كنا اتكلمنا عن التنويم المغناطيسي، عرفنا يستخدم في ايه، بيتم ازاي، لكن حضرتك قبل الفاصل كنت كلمتنا عن النيو ايج. هل في ارتباط بين التنويم المغناطيسي والحركه بتاعت النيو ايج اللي سايده في الغرب دلوقتي؟ بالتاكيد. الديانات الشرقيه القديمه سواء في الصين واليابان والهند كلها كانت بتعتمد، لانه ما فيش اله حقيقي. احنا عارفين انها كانت ديانات صنميه وما بتعتمد على وجود الهه متعدده، وانه في اله لكل حاجه، اله للشمس والقمر والمطر والخصوبه وكل الحاجات دي. فما فيش الاله الواحد وما فيش الاله الشخصي اللي أنا أقدر أخش معاه في علاقة شخصية. فكل اللي كان حيلتهم إيه؟ البني آدم كجسد والإنسان كنفس، سواء فكر أو مشاعر أو إرادة. ليه؟ لأن الجانب الروحي كان جانب مظلم. فإزاي الديانات ديت هدفها؟ إزاي نقدر نطلع الطاقة الكامنة في النفس ديت؟ دي طاقة، والطاقة دي تستطيع مش بس إن هي تغير فكر الإنسان، لكن كمان تقدر إنها تتحكم في جسده، تقدر تبطئ ضربات القلب، تقدر تأثر على ضغط الدم العالي، تقدر تتحكم في الوظائف الحيوية للجسم. يعني هي حقيقة اتصال بالنفس لكن مش بالروح. بالضبط، هي اتصال النفس بالجسد. صحيح ما بيجيبوش سيرة الروح، لكن فعليا لأن احنا عايشين في عالم روحي. العالم الروحي دوت يا إما سلطان الله هو اللي بيملك عليه يا إما سلطان العدو. خلي بالك إن مفيش فراغ في العالم الروحي، مفيش حتة كده هو ملهاش صاحب. يا إما في سلطان الله يا إما في سلطان إبليس، مفيش منطقة فراغ على الإطلاق. فعلشان كده المنطقة اللي ما بيملكش عليها الله بيملك عليها إبليس. ولو بنقرأ كتاب المقدس بنعرف إنه نفس الرسول بيوصف عدو الخير انه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه. يعني رغم ان التركيز على القوه الكامنه في النفس، لكن في بعد روحي كبير. حتى في الغرب دلوقتي لما بيتكلموا على الروحانيه ما بيقصدوش اي حاجه ليها علاقه بالتدين، لكن بيقصدوا الروح الانسانيه. خلي بالك ان احنا لما اتخلقنا الرب نفخ في آدم نسمة حياة. نسمة الحياة دي كانت الروح الإنسانية، ما كانش الروح القدس، لا كانت الروح الإنسانية. الروح الإنسانية كلنا فينا الروح الإنسانية، شخص يعرف ربنا ما يعرفوش، مؤمن ملحد، مؤمن بأديان مش مؤمن، كلنا بنشترك في الموضوع دوت. عشان كده حتى الكتاب بيقول إنه ده سر الحياة اللي موجودة فينا، بيقول إنه تخرج أرواحهم فيعودون إلى ترابهم. ده بيتكلم على كل الناس اللي في الدنيا، وعشان كده كل الناس ليهم روح خالدة. بالظبط، سواء مؤمنين أو أشرار. يعني الروح الخالدة للمؤمن هتبقى في السماء، الروح الخالدة للشرير هتبقى في جهنم. بالظبط. وده بس بيفكرني أن أنا أوجه رسالة لكل واحد، أن ما تفتكرش أن أنت، في ناس بتقول أنا مش مؤمنة بربنا أو مش مؤمنة، لازم هتكون مؤمن بحاجة. لو مش مؤمن بربنا الشيطان هيبقى له مدخل في حياتك عن طريق الروح، لأن روح الإنسان محتاجة تتصل بروح. بالظبط. إذا ما اتصلتش بروح الله، لأن الله روح، هتصل بروح إبليس سواء أردت أو لم أرد. الروح الإنسانية دي وظيفتها الاتصال بالعالم الروحي. والاتصال ده بيتم سواء أردنا أو لم نريد. بالظبط. عشان كده إيه المؤثر الروحي؟ الكتاب المقدس بيوصف لنا إن في العالم الروحي فيه أرواح الملائكة، أرواح القديسين اللي هي محيطة بينا كسحابة شهود، الله نفسه ديان الجميع لما بيتكلم لم تأتوا إلى جبل مضطرم ملموس بالنار لكن إلى إلى إلى وإلى مدينة أبرار مكملين في السماوات، وإلى الرب نفسه صاحب العرش. وفي كمان في العالم الروحي إبليس وجنوده وكل ملائكته. إبليس وكل جنوده الساقطين. إيه بقى التأثير اللي جاي على الروح بتاعت الإنسان؟ لما الواحد بيفتح نفسه للعالم الروحي بس يفتح الشباك الغلط، الملقف اللي جاي ده هينقل لي تأثير وأنفاس رئيس سلطان الهواء. وعارفين من الكتاب المقدس انه العالم الجغرافي اللي احنا عايشين فيه مماثل لعالم روحي برضه ليه جغرافيا. يعني بنقرا في سفر حزقيال عن ازاي ان في ملائكه مسؤوله عن مناطق جغرافيه، ازاي انه دانيال جاله رئيس مملكه فارس وهو راجع رئيس مملكه اليونان، وعارفه قصه طويله بتقول ان الجغرافيا اللي احنا عايشين فيها. عشان كده نلاحظ ان في اماكن معينه فيها انفاس الشرير اقوى، بتتضح أكثر بخطيه معينه عن مكان تاني، او في مناطق شبه محرره تأثير وجود عمل الله عليها أكتر بكتير. ده عالم روحي موجود سواء إحنا اخترناه ولا لأ. وخلي بالك إن إحنا بنتكلم كناس علميين كمان، وفي على فكرة حاجات كتيرة جدا بتثبت هذا الأمر، يمكن مش مجالنا في الحلقة إن إحنا نتكلم عنه حتى علميا. بس أنا عايزة أنبه، يعني ليه إحنا كمؤمنين وعارفين الرب معرفة حقيقية، أو الناس اللي بس حتى متدينة، ليه خطر او ليه مش لازم ان انا I get involved او ان انا اختلط بهذا العالم، من ضمنهم حاجات زي الترميم المغناطيسي اللي بنتكلم عنه النهارده مثلا؟ لان في الحقيقه اللي احنا بنعمله في الحاله ديت ان احنا بنحاول نطلع الطاقه الكامنه في النفس الانسانيه او الروح الانسانيه، بس وهي منفصله عن التاثير الإلهي بتاع روح الله. احنا بنحاول نعتمد على الانسان ككيان، وبالطريقه ديت احنا فعلا من غير ما ندرى بنستدعي عمل الشرير عشان خاطر يسيطر على الامر دوت. يعني اكن التنويم المغناطيسي هو فعلا فتح باب او شباك لارواح الشر ان يكون ليها تاثير على نفسي وعلى عقلي، لان ده من خلال روح ابليس وجنوده بيتصل بروحي البشريه وبيفتح مجال لي انه يتحكم في حياتي في اغلب الاحيان كده. الحاجة التانية كمان ان انا في اخلاء العقل اللي بيحصل ان في نوع من الاحلال. ما هو ما فيش حاجة بتفضل فارغة. بالظبط. اخلاء العقل ده بيستتبعه محاولة عمل نوع من الايحاء بافكار تانية وبحاجات تانية، فكلها كمان متوقفة على الشخص اللي بيحاول يعمل التنويم دوت. ايه نوع الايحاء ده؟ هنقول طيب لو حاجة فيها نقصان للوزن، وواحد يبطل السجاير، وواحد عنده شعور شديد بالألم يروح، او شعور مزمن والحاجات دي كلها، طب دي حاجات كويسة صح، وممكن تستخدم بطريقة معينة، لكن في الاغلب الاعم الممارسات اللي انا شفتها والممارسات اللي بسمع عنها مرات كتيرة بيحصل فيها هذا الاختلاط. طب ليه انا اعرض نفسي لحاجة ممكن وانا باخدها اخد معها حاجات كتيرة تانية ممكن ما تكونش مظبوطة؟ بالظبط زي ما الايميل، حد بيقول دلوقتي ان البريد الالكتروني ده شيء مهم جدا، بيقرب المسافات، بيخلي واحد يقدر يبعت فايلات لحتت كتيرة وكده، لكن ممكن مع الفايلات ديت يكون في فيروس، والفيروس دوت ممكن يدمر لي الكمبيوتر بتاعي، ممكن يدمر شبكة الانترنت في شركة بحالها، ممكن ولا مش بالظبط. فهل دي حاجه مش مفيده؟ حاجه مفيده، لكن قد ايه الافاده بتاعتها بالنسبه للي ممكن تجيبه؟ مش معنى كده ان احنا مش هنفتح ايميلز وحاجات زي كده، لكن بحاول اقرب الصوره انه طب ما ربنا عنده حل، طب ما في حريه بيعطيها الرب نتيجه انه بيعمل نفس الشيء بس من خلال عمل الروح القدس. انا بس افتكرت حاجه لما حضرتك قلت بيعمل نفس الشيء، في أعمال الرسل لما بطرس كان، يعني الكتاب يقول كان صعد على السطح عشان بيصلي وجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له الكتاب يقول وقعت عليه غيبة. فيعني هل ده نوم طبيعي نام؟ لا، بس مش نوم، لأن مثلا في يوسف لما الملاك ظهر له كان في حلم في الليل فكان نايم نوم طبيعي، بس إيه حتة وقعت عليه غيبة؟ هي دي حالة بنسميها ترانس او الدهش، او ان الواحد يبقى ما بين صاحي ونايم، او حتى لو هو صاحي لكن احساسه باللي حواليه اقل بكتير جدا من الاحساس العميق الداخلي اللي هو مندهش او منجذب اليه. يعني ده نفس المرحلة اللي نوصلها بالتنويم المغناطيسي، بس دي مرحلة الله بيعملها في حياة الإنسان عشان يوصل له رسالة. بالظبط. او يعني في الحاله ديت كان ربنا بيقول لبطرس لا انا عايزك تفهم انه الامم النهارده ده انا فتحت الطريق للامم خلاص، ما بقاش بس اليهود، ده كمان الناس اللي ما لم يكونوا شعبي هيبقوا شعبي. آمين. فده وضع. وعلى فكره اختبارات اباء الكنيسه كمان لما بنتكلم على الهزيز والدهش والاتحاد بالله، دي كلها مراحل للصلاه، فيها كمان ممكن الإنسان يدخل في حالة من السبي أو العشق الإلهي. في الحالة ديت يبقى الإنسان بوعيه، بس خلي بالك ربنا في الحالة ديت مش بيوقف الذهن، بل بالعكس بيخلي الذهن يفسر ما يحدث في الروح. يعني اللي حصل إنه لما صحي بطرس فهم الرسالة اللي الله عايز يوصلها. بالظبط. هنا ربنا مش بيلغي العقل، كل حاجة بتحاول إن هي تشيل تأثير العقل وتحطني أنا تحت مؤثر لعقل آخر أو لفكر آخر. عادة الطريقة دي طريقة شيطانية من إبليس. ليه؟ لأنه إبليس عايز يسيطر على الناس، سواء من خلال ناس تانية، سواء من خلال أفكار تانية أو كده. فاللي بيعمله ربنا إنه بيعمل استنارة للعقل، بس خلي بالك العقل هنا مش هو اللي بيسوق، متحكم. مش هو اللي متحكم، لكن العقل هنا ربنا بيستخدمه عشان يفسر ما يحدث في الروح والعالم الروحي. لكن مين اللي بيحط الرصيد دوت؟ الله. الروح القدس. شكرا يا دكتور رأفت على الحلقة دي، و I think كلنا استفدنا. أحبائي المشاهدين بنشكركم لمتابعتكم، وإذا كان عندكم أي أسئلة بنرحب بيها. هو الموضوع شيق وممكن نكمله في حلقات تانية، أو ممكن نفتح مواضيع مشابهة. لكن إلى أن نلتقي بكم في كل صحة وسعادة مع حلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب.